الحلقة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلي قدر الحق ويعلي قدر الخير وقدر الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، والناس بفطرتها الجميلة بتميل قلوبها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الدين وإلى الالتزام وإلى القنوات الدينية. ربنا يبارك يا رب العالمين في كل القائمين على هذه القناة المباركة. ودي كانت لمسة وفاء ومن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تعالوا نكمل موضوعنا رحلة إلى الدار الآخرة، والموضوع المثير الجميل العجيب اللي محتاجين إن احنا نتذكره ليل ونهار. وأقسم لكم بالله أنا بحس وأنا جاي بقول والله أتمنى إن كلام مش مني أنا شخصيا، من أي حد، إن أي كلام يذكر عن رحلة إلى الدار الآخرة يبث على جميع قنوات العالم والدنيا كلها تسمع وتعرف يعني إيه دار آخرة، ويعني إيه وقوف بين يدي الله، وعن إيه إن في جنة وفي نار، وإن الدنيا دي من فاتة وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في النهاية إحنا كلنا مروحين والدنيا كلها هتنتهي، وهنذهب إلى المولى عز وجل ونقف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محتاجين نصرخ في الناس صرخة بكل حنية ونقول لهم فوقوا، لأن فعلا إحنا محتاجين نعرف إن كل اللي إحنا عايشين فيه ده كله ربنا قال عنه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إحنا عايشين في متاع الغرور، ما تغترش بقوتك ولا بصحتك ولا بمالك ولا بمنصبك، اعمل لاخرتك ربنا يكرمك ويسترك دنيا واخره ان شاء الله، وربنا يحفظنا ويحفظكم رب العالمين. وطبعا يعني بناء على الامه الاسلاميه النهارده اللي نسال المولى عز وجل ان يكون الشهداء اللي قتلوا على السفن في هذه القرصنه اليهوديه البشعه. واحنا بننتظر ايه من اليهود؟ هؤلاء هم المجرمون الذين يعني يعيشون على الاجرام في كل عصر وفي كل مصر. اسال الله عز وجل ان يبيدهم وان يخلص الدنيا كلها من شرورهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني وبندعو الامه كلها فعلا إن هي تتكاتف فعلا في وقفة حكاما ومحكومين ضد هؤلاء الملاعين، ربنا يخلصنا منهم يا رب العالمين، ويفرج هم إخواننا وأحبابنا وأهلينا من أهل غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم أجمعين يا رب العالمين، والله بندعو لهم ليل نهار، ربنا يا رب يفرج همهم، قولوا أمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن وصف بسيط لأرض المحشر، وإحنا لحد الآن خد بالك انا بقول لك هوصف لك وصف بسيط جدا لارض المحشر، واحنا لسه ما طلعناش، احنا لسه كل دوت خارجين من القبور، وهقول لك على مشاهد هتشوفها وانت خارج هتقعد تقول يا نهار ابيض كل ده هيحصل بجد. هتسمع كلام ان شاء الله اتمنى ربنا ينفعكم بيه. احنا قلنا وصف بسيط جدا لارض المحشر: ارض بيضاء نقيه مستويه كبيره جدا، لانها مش هتسع جيل عايش في فتره معينه على الأرض. احنا قلنا دلوقتي اللي موجودين على الأرض حوالي قد ايه؟ 6 مليار و300 أو 400 مليون، فدولت هيكونوا موجودين فترة معانا، وبعد كده يعني لو قلنا من دلوقتي 100 سنة كمان لا يمكن يكون في حد موجود على الأرض دلوقتي تقريبا هيكون موجود، إلا يعني ناس بسطاء جدا اللي بيعدي 100 ده قليلين جدا يعني. فبعد 100 سنة يقينا ما بيش هيبقى في حد من 6 مليار وشوية دول موجودين، وفي قبلنا مليارات وفي بعدنا مليارات، فلازم تكون أرض كبيرة جدا تسع كل المليارات ديت في مكان واحد عشان نقف جميعا بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والكل واقف. عايزك تتخيل المنظر. أنا حلمت مرة بمنظر أرض المحشر، شفت منظر عجيب قوي، يمكن يقرب لك المشهد ده شوية اللي راح الحج، واللي راح الحج مش في أي حتة هيشوفها، هيشوف المنظر ده بالذات وهو نازل من عرفة على مزدلفة. هيشوف منظر جموع الناس وهي لابسة الإحرام كأنها خارجة من قبورها بأكفانها، بس إحنا مش هنخرج من القبور بالأكفان. إحنا زي ما النبي قال ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفيانين عريانين غرلا، حتة اللحم الصغيرة اللي قطعها مننا ساعة الختان ترجع لنا مرة تانية، والأرض تقول: ها هي الأمانة قد ردت كاملة، خلاص الأمانة ترد كاملة لله سبحانه وتعالى. فشيت في الموضوع، شفت مرة كده في المنام، تخيلت أو شفت يعني منظر القيامة، أرض بيضة نقية لم ترتكب عليها لا معصية ولا مظلمة، الحاجتين دولت ما تعملوش على الأرض دي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وبرزوا لله جميعا، وبرزوا هنا مش بالجسم بس، بالقلب.

وهو أصلا كما قال ابن مسعود يحشر الناس أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا. الوضع يعني إيه؟ وضع خطير جدا جدا سبحان الله. فعشان كده بقول لك اليوم ده محتاجين نعمل له حساب، محتاجين نفوق، محتاجين إن احنا فعلا زي ما الناس رجال الأعمال بيعملوا دراسة جدوى لمشروعات دنيوية، أنا وإنت وإنت محتاجين نعمل دراسة جدوى لمشروع الآخرة. من هول اليوم ده كله يا جماعة، الانتظار طويل جدا يا جماعة، انتظار حاجة ربنا يعافينا ويعافيكم. 50,000 سنة سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا خبر ربك، 50,000 سنة، 50,000 سنة يا جماعة الخير. حبيب قلبي، تقفوا 50,000 سنة ولا 3 ساعات قاعدين في ظل عرش الرحمن وبعدها داخلين الجنة؟ لو في إنسان في الدنيا مش عايز أقول إيه، لو عنده ريحة العقل يفكر دنيا إيه اللي الإنسان ممكن ينسى فيها دينه، دنيا إيه اللي تخلي الإنسان ينسى أخرته وينسى وينسى وينسى. وأنا بتعجب أنا ما بقولكش إن أنت تدروش، أنا بقولك عايزك تكون ناجح جدا وعايز يكون عندك فلوس وعايز وعايز وعايز، بس اوعى تنسى آخرتك. يبقى الأصل إن أنا ضيف معدي، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لما قالوا للنبي ألا نتخذ لك وطؤا فراشا لينا، كان نام على حصير والحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالي وللدنيا. شوف النبي ليه مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا، ومثل النبي هو مثلنا كلنا، ما هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما النبي يقول إنما مثلي ومثل الدنيا، يبقى برضو مثلي أنا كمان والدنيا، ومثلك أنت والدنيا، ومثلك أنت والدنيا، ما هو ده أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فبيقول إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. شفت 50-60 سنة التعبانين اللي احنا عايشينهم دولت، هم دولت الفترة اللي احنا بنقفها تحت ظل الشجرة. هل هو ظل الشجرة ده هو بالنسبة لنا الهدف والغاية اللي احنا عايشين لها؟ لا طبعا، وإلا نبقى ناس مش عاقلين. إنما الهدف ايه؟ المشوار اللي رايح له. تراح فين؟ راح اسكندرية. راح اسكندرية اه، تعبت من المشي؟ والله تعبت، اقف تحت الشجرة ديت 10 دقايق. هل الانسان دوت يقف تحت الشجرة ديت 100 سنة ويقول هو ده هدفي اقف تحت الشجرة؟ طبعا لا، انت هدفك رايح اسكندرية، خد بالك، فلازم توصل، وكده كده هتوصل، كده كده هتوصل، لانك راكب قطر ولازم يجي محطتك وتنزل، وان الى ربك المنتهى. هتروح فين؟ هتفر منين؟ لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، خلاص. فلا بد ايه، ولذلك ربنا قال ففروا الى الله، انت كده كده رايح له، انت كده كده هتقف بين ايديه، هو اللي شايفك، هو اللي بيكرمك، هو اللي بينعم عليك، وهو اللي هيحاسبك. ففروا الى الله، الحقوا، يلا اقبلوا على الله. ياللي مش لابس حجاب يلا جدد البيعة مع رسول الله والبس حجابك. ياللي ما بتصليش قوم واسجد لله. ياللي ما بتذكرش ربنا اذكر الله. ياللي ما بتستغفرش استغفر الله. ياللي ما بتصليش على النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا انفعلوا كده مع الطاعة ومع الذكر ومع القرآن ومع الصلاة، وذوقوا حلاوة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. الله، تخيل من هول القيامة. لكن سبحان الله، زي ما قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت، إن على قد ما يوم القيامة 50,000 سنة، لكن ليا وليك ولينا إن شاء الله، ربنا يا رب يجمعنا يا رب في أجمل مكان في الجنة رب العالمين. يوم القيامة بالنسبة لنا احنا كمؤمنين، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تركتش بشرة جميلة إلا وأثلكت بها صدورنا وقلوبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه يوم القيامة يعد علينا احنا ان شاء الله كمؤمنين، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا سلام، سبحانك يا رب. يوم القيامة بقى